بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور محمد رشدي، مادة المالية العامة الفرقة الثالثة. تحدثنا عن الإيرادات العامة الخاصة بالدولة، بدأنا بالضريبة، ثم تحدثنا عن ممتلكات الدولة، ثم تحدثنا عن الرسوم، واليوم نتحدث عن موضوع آخر وهو الهبات والمساعدات الأجنبية وأن لها دور في التمويل العام الخاص بالدولة ولا دور سلبي. ده اللي هنعرفه من خلال المحاضرة بتاعتنا. أولا التعريف بالهبات والمعونات، إنه الدولة قد تحصل على هبات وهدايا سواء من الحكومات أو من الأفراد، أما قد تحصل على بعض التبرعات من الأفراد وخاصة في أوقات الأزمات والحروب. طيب علماء المالية بينظروا إلى التبرعات والهبات على أنها يعني بالنسبة للمواطنين اللي في الداخل إنهم بيتبرعوا نظرا لأنها كانت مستحقة عليهم في فترة ما، ولكن يعني حينما هب الضمير لهؤلاء الأفراد قاموا بأدائها للدولة في صورة تبرعات أو هدايا. ميزة الهبات والهدايا يعني هي ضئيلة القيمة، والإشكالية أيضا أنها لا تتسم بالدورية وإنما تأتي في مواسم معينة حينما يكون الدولة مر بأزمة معينة. أحيانا تأخذ الهبات صفة المساعدات الثنائية من بعض الدول، لكن السؤال يطرح نفسه، ما هي أهداف الهبات والمعونات الاقتصادية؟ هل الهبات والمعونات لها أهداف اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية؟ الكلام في هذا الموضوع يعني وإن كان في الكتاب يعني يعتبر من ضمن الموضوعات، لكن موضوع كبير يطول شرحه، وإن كان يعني في الكتاب ذكرناه على عجالة نظرا لوقت الطلاب، يعني من أراد الاستفاضة بعد ذلك في هذا الموضوع ممكن إن شاء الله بعد التخرج ممكن يحضر في هذا المجال. في أهداف اقتصادية قصيرة المدى، منها تشجيع صادرات دولة معينة وخاصة الدولة المانحة، لأنه الدولة لما بتديني هبات أو معونات معينة ممكن تؤثر في ذوق المستهلكين، وبالتالي بدل ما كان تدفع معونات مجانية الأفراد القائمين في الدولة هم بعد ذلك الذين سيستوردوا تلك السلعة، بل قد تكون بأضعاف مضاعفة مما وردته الدولة في صفة هبات أو معونات في البداية. قد تكون الدولة المانحة أيضا تتخلص من تلك الفوائض، وقد يكون هناك إيجاد وتطوير وجهة نظر مؤيدة للاستثمار الأجنبي الخاص. طيب هذه الأهداف الاقتصادية، هل هناك أهداف سياسية أو عسكرية على المدى القصير؟ منها الحصول على تحالفات عسكرية، يعني قد يكون ذلك امتداد للهبات والمعونات، ممكن تحدث تحالفات بين الدولة المانحة والدولة الممنوحة لتلك الهبات، بحيث يتم أيضا تحسين الصورة الخارجية لتلك الدول. دعم الأمن العسكري للدولة المانحة والاحتفاظ بالولاء لها. أيضا هناك خاصية أو ميزة ثالثة وهي تقويض مركز النظم السياسية الموالية للدولة المانحة، يعني كلها تدور في فلك الولاء السياسي. في أهداف طويلة المدى للمعونات الأجنبية، منها ضمان أسواق لتصريف الصادرات، يعني النهاردة بتديني معونة بدون مقابل، العام القادم أكيد، المواطنين القادمين في الدولة سيستوردوا تلك السلعة بالأثمان العالمية من تلك الدولة. ضمان تنفيذ الاستراتيجية الخارجية للدولة المانحة، ضمان مجالات الاستثمار لرأس المال الدولي. هنا في أمثلة للمعونات الاقتصادية المقدمة من الدول، زي ما قدمته أمريكا للفلبين وما تقدمه أمريكا المدفوعات في ظل مشروع مارشال لإعادة بناء اقتصاديات دول أوروبا الغربية. أيضا من أمثلة المعونات السياسية زي مشروع مارشال وبرنامج المعونة الأمريكية ليوغوسلافيا وما حصلت عليه مصر أيضا في الخمسينات من معونات في تلك الفترة. هل هناك دور لتلك الهبات والمعونات في تمويل النفقات العامة؟ أكيد في دور، خاصة لو كانت الهبات والمعونات ممثلة في صورة نقدية. السؤال الثاني اللي بيطرح نفسه هو ما الأثر الاقتصادية للهبات والمعونات الأجنبية؟ أول أثر، تتيح تلك المعونات لتدبير المبالغ اللازمة لتمويل نفقات الدولة. يعني ميزانية الدولة محتاجة إلى إيرادات، ممكن عن طريق الهبات والمعونات إن ممكن تساعد في تمويل الموازنة العامة. أيضا تتيح المعونة فرصة الحصول على الموارد الاقتصادية الحقيقية والاستثمار إذا كان في شكل منح أو قروض وكانت بدون فوائد. أيضا تساهم المعونات السلعية في التمويل الإنمائي داخل البلد متلقي المعونة. أيضا تعمل المعونة الغذائية على رفع المستوى الاستهلاكي للفقراء وتوفير فرصة الحصول على الغذاء. أحيانا برضو المعونات المالية التي لا ترد في شكل منح أو قروض تؤدي إلى قلة الأعباء على موازنة الدولة. في نقطة أخرى وهي الآثار السلبية للهبات والمعونات الأجنبية، أنها يعني إن كانت المعونات الغذائية وخاصة الأمريكية لا ترتكز على تلك الدول التي يفتك بها الجوع، يعني مفترض المعونات تقدم إلى الدول التي تضرب بها المجاعات وليست الدول صاحبة الولاء. النقطة الثانية، معونات الغذاء يمكن أن تتيح استمرار الحكومات اللي هي بتسيطر عليها نقطة معينة لصالح مجموعة من الدول. أيضا تعمل المؤسسات والجهات المقدمة على مراعاة مصلحة الدولة المانحة أولا، وكما يقولون إنه المعونات قبل أن تخدم الدولة التي تلقت المنحة هي تخدم في المقام الأول الدول المانحة. وكده يكون أنهينا المورد الخامس أو الإيراد الخامس من الإيرادات العامة، وهو الخاص بالهبات والمعونات الأجنبية. في إيراد سادس وهو الإصدار النقدي الجديد، اللي هو يتمثل في خلق كمية إضافية من النقود الورقية اللي هي بتقول إلى الدولة لاستخدامها في تمويل نفقاتها العامة. والموضوع ده يعني موضوع كبير شرحناه في الفرقة الثانية، وهو دور البنك المركزي وعلاقته بالحكومة، هل هي علاقة تبعية ولا علاقة استقلال؟ ولما يكون البنك المركزي تابع للدولة، إيه الآثار الإيجابية والسلبية اللي بتترتب عليه؟ ولما يكون مستقل عن الحكومة، ما الآثار السلبية والإيجابية اللي ترتبت عليه؟ الكلام في هذا الموضوع شرح يطول يعني، ومن أراد أن يسأل في هذا الموضوع ممكن يجيب عليه إذا يعني حصل عنده لبس في أي نقطة من تلك النقاط الخاصة بعلاقة البنك المركزي بالحكومة اللي هو درسناه أصلا في الفرقة الثانية. السؤال الثاني أو النقطة الثانية اللي بتطرح نفسها وهو التكييف الفعلي لإصدار النقد الجديد. هي البعض بيقول إنه يستند إلى أنه تعد قروض جابرية، ولكنها لا تستند على مدخرات حقيقية، لأنه بيتم إصدار دون غطاء، وبالتالي بيؤدي إلى تضخم أو حدوث تضخم في الاقتصاد، وخاصة إذا لم يتم تمويله في إنتاج جديد. طيب، سؤال ثاني نطرح نفسه، هل ارتفاع الأسعار يرجع إلى استخدام التضخم كوسيلة للتمويل؟ يعني هل التمويل إصدار نقد جديد يعتبر سبب رئيسي للتضخم؟ يكون يعني الإجابة بسرعة وبسلاسة في تلك النقطة لو تم استخدام الإصدار النقدي الجديد في الإنتاج، هيكون عامل جيد وليس عامل سلبي. لكن إذا تم استخدام الإصدار النقدي الجديد في غير ذلك، بأنه لم يتم تمويله في الإنتاج وإنما كان بغرض الاستهلاك، فأكيد مباشرة سينتج عنه الأثر السلبي الكبير، وهو ارتفاع الأسعار. وبالتالي المفترض الإصدار النقدي الجديد له شروط، لازم توجه الزيادة في القوة الشرائية عن الإصدار النقدي الجديد إلى تمويل استثمارات منتجة حتى تغطي الدين أو القرض اللي استدناه من البنك المركزي. بمعنى لازم يكون في أو نتج عن الإصدار النقدي الجديد تشغيل موارد كانت معطلة، أو توجيه تلك الأموال إلى مشروعات استثمارية. أيضا لابد أن هناك ضمان لتوجيه الأرباح التضخمية اللي هي بتحدث في القطاع الخاص إلى استثمارات منتجة. ضرورة العمل على الحد من ارتفاع الأسعار المصاحبة للتضخم. طيب، دائما يتم عن طريقين، بيتم عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة ضرائب قائمة، وإن كان هذا الأمر له من الخطورة بمكان، إن ممكن لو تم استخدامه بصورة غير مدروسة ممكن يؤدي إلى ركود اقتصادي، بمعنى إنه الضريبة لازم يكون مدروسة، بمعنى إنه لأنه لو لم تكن مدروسة سينتج عنها بالنسبة للاقتصاد ركود اقتصادي كبير، سينتج عنها كساد، ستؤدي إلى إنه حالة المجتمع يصاب بارتفاع في الأسعار، ارتفاع الأسعار ينتج عنه تضخم، التضخم كما هو معلوم له آثار سلبية كثيرة، سواء من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الاقتصادية، وقد تكون أيضا من الناحية السياسية. بكده يكون احنا انهينا على كل الموضوعات الخاصة بالإيرادات العامة، بدأنا بالضريبة وأنهيناها بالإصدار النقدي الجديد، بعد أن مررنا بالرسوم وممتلكات الدولة والهبات والمعونات، وأخيرا الإصدار النقدي الجديد. الباب الثاني في الموضوع اللي هو يعتبر تالي للإيرادات، وهو النفقات. ما دام هناك إيرادات أكيد سيكون هناك نفقات، وبالتالي الباب بتاع النفقات هيكون في عدة نقاط، حيث من التنظيم القانوني للنفقات، ونقطة تانية أهم وهي ظاهرة تزايد الإنفاق، وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية هناك تزايد في الإنفاق، ومن ذلك نظر لتزايد دور الدولة. أول نقطة في الموضوع الخاص بالنفقات، ما هو تعريف النفقة؟ النفقة هي عبارة عن مبلغ من النقود. مبلغ من النقود يعني كما عرفنا الضريبة بأنها مبلغ من النقود، فلذلك النفقة مبلغ من النقود، يعني الضريبة والنفقة يشتركان في النقدية. النقطة الثانية في التعريف، الذي يقوم بإنفاق النفقة لازم يكون شخص معنوي عام حتى نطلق على تلك النفقة أنها نفقة عامة، لأنه لو قام بالإنفاق شخص معنوي ولكنه خاص لا يطلق على تلك النفقة أنها نفقة عامة. النقطة الثالثة في الموضوع، لازم يكون الهدف من النفقة تحقيق نفع عام، بمعنى أنه لو كان نتج عن النفقة نفع معنوي خاص ففي تلك الحالة لا تعد تلك النفقة نفقة عامة. يبقى أنا عندي ثلاث نقاط في الموضوع، أن مبلغ من النقود لازم يكون صادرة من جهة عامة، لازم يتحقق منها النفع العام. بكده يكون انهينا الموضوع بتاعنا، وإن شاء الله في المحاضرات القادمة نكمل موضوع النفقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.